بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، مع منزل من منازل الآخرة، منزل يكون في عرصات القيامة حين يشتد الهول ويعظم الكرب وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، يختص الله عز وجل به من شاء من خلقه ويكرمهم بكرامته، ألا وهي منزلة الظل. في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث قال القرطبي رحمه الله عنه: هذا الحديث جدير بأن ينعم فيه النظر ويستخرج ما فيه من الألطاف أو من اللطائف والعبر، والله الموفق الملهم. وهذه وقفات سريعة مع هذا الحديث العظيم، ننعم ونمعن فيه النظر وننقل ما فيه من العظات والعبر. وتعدد الصفات في هذا الحديث إنما هي للحث على الاجتهاد واتخاذ ما يقدر عليه الإنسان سببا لينال الظل والكرامة في الدار الآخرة. سبعة، هذا العدد لا يفيد الحصر، لأنه ورد في أحاديث أخرى أن هناك من الناس من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم لم يذكروا مع هؤلاء السبعة. من هؤلاء ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وقد ألف الحافظ ابن حجر والحافظ السيوطي كتابا مؤلفا في معرفة من يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقول يوم لا ظل إلا ظله أي لا يوجد إلا ذلك الظل، فهو منفرد في ذلك اليوم. ولكن ما المراد يظلهم الله في ظله؟ الراجح هنا والمراد أن الظل إنما هو ظل العرش. قال ابن حجر رحمه الله: ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، فذكر الحديث قال: وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته. ومن الأحاديث الدالة على أن المراد بالظل هنا هو ظل العرش قول النبي عليه الصلاة والسلام: المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وفي حديث أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريم كان في ظل العرش يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال القرطبي رحمه الله: قوله سبعة يظلهم الله في ظله أي في ظل عرشه كما جاء في الحديث الآخر، والمراد به يوم القيامة إذا قام الناس في صعيدها وقربت الشمس من الرؤوس وأديرت النار بأهل الموقف، فليس هناك إلا ظل العرش. فأما ظل الصدقة فمن ظل العرش والله أعلم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كثير من الجهال توهموا جهلا منهم أن هذا هو ظل الله، وأن الله تعالى يظلهم من الشمس بذاته عز وجل. قال: وهذا فهم خاطئ منكر يقوله بعض المتعالمين الذين يقولون إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهرها، فيقال: أين الظاهر؟ وأين يكون ظاهر الحديث وأن الرب جل وعلا يظلهم من الشمس؟ قال: فهذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله عز وجل، وهذا شيء منكر لا يقول به أحد من أهل السنة. ثم قال: لكن مشكلات الناس لا سيما في هذا العصر أن الإنسان إذا فهم لم يعرف التطبيق، وإذا فهم مسألة ظن أنه أحاط بكل شيء علما. والواجب قال على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن لا يتكلم لا سيما في باب الأسماء والصفات إلا بما يعلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة. وما أشار إليه القرطبي من ظل الصدقة وأنه من ظل العرش جاء في حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. هذا عند الطبراني. وفي رواية: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. فهذا أن يظلل بظل العرش جزاء صدقته، لأنه لا ظل إلا ظله أي ظل العرش. أو ظل خاص بالصدقة وهو من آثارها جزاء وفاقا، فجوزي بمثل عمله لما أظل الناس وكساهم بإنفاقه، كان جزاء الإنفاق أن أظهر الله الكرامة للصدقة بأن جعل لها ظلا خاصا. وقول القرطبي لعله أوجه، لأنه قال: لا ظل إلا ظله، فلا يوجد ظل إلا ظل العرش. فهذه أيضا يظلل وتظهر الصدقة تحت العرش أيضا والله أعلم. ثم قال إمام عادل: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل. الإمام هو كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. وقال ابن حجر، هذا قول القرطبي والقاضي عياض والنووي، وقال ابن حجر: والمراد به صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. لماذا جوزي هذا الجزاء وهو أن يظلل تحت ظل عرش الله يوم القيامة؟ ولماذا قدم على السبعة؟ قال علماء: جوزي بهذا الجزاء لأن الناس في الدنيا كانوا في ظل عدله، فكان جزاؤه في الآخرة أن يكون في ظل ربه، لأن الجزاء من جنس العمل. وقدمه في الأول لأن من ذكر بعده كلهم داخلون تحت رعيته، يعني داخلون في رعيته، وهو أعلاهم مرتبة وأعظمهم قدرا وشرفا، فقدم لمزيته عليهم ولأنهم داخلون تحت ظل عدله ولعموم النفع به. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. ففيه أن السلطان في الدنيا ظل يستظل بفيئه، فإذا غاب السلطان عن الناس ذهب عنهم الفيء والاستقرار والراحة، وغزتهم الفتن والبلايا والمحن. قال عز بن عبد السلام: العادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام. قال: لأنهم يقومون بجلب كل صالح نافع ودرء كل فاسد شامل، يقومون بجلب كل صالح كامل ودرء كل فاسد شامل. ولذلك في صحيح مسلم وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ثم الثاني قال: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. لماذا خص الشاب؟ خصه كما يقول علماء لأنه مظنة غلبة الشهوة، فالشباب تنازعه التقوى وتنازعه الشهوة، والشهوة في وقت الشباب أقوى وأشد من التقوى، فإذا غلبت التقوى ونشأ في عبادة الله لأجل تقواه وغلبها على شهوته فقد أتى أمرا عظيما وقربة كبيرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له. يعني كيف شاب ولا يميل للشهوات ولا تغلبه نفسه الأمارة بالسوء ونفسه المشتعلة بالشهوة؟ إن ربك ليعجب. وهذا يدل على علو منزلته عند ربه وكرامته عند ربه، وأنه من شدة تقواه وخشيته من ربه لا صبوة له. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. وفي رواية عند البيهقي: يا فتيان قريش لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة، فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة. وهذا فيه أن على الشاب أن يحافظ على شبابه ويجاهد نفسه، ومن سلك طريق الهداية وفقه الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا فيه وجوب تربية الأولاد على الطاعة، وفيه فضل هذا النوع من الشباب. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجل الثالث قلبه معلق بالمساجد. قال قرطبي: أن يحب الكون فيها للصلاة والذكر وقراءة القرآن، وهذا إنما يكون ممن استغرقه حب الصلاة والمحافظة عليها وشغف بها. يعني حاله قلبه معلق، كأن قلبه قنديل معلق بالمسجد، فإذا خرج من المسجد كأنما فقد قلبه وتركه في المسجد، فيحن لقلبه ولا يستريح حتى يعود فيجد حضور قلبه في المسجد. رجل قلبه معلق بالمساجد، هذا من شدة الحب والشغف والتعلق. وقد جاءت أحاديث في بيان فضل هذا التعلق، وأن على الإنسان أن يلزم المسجد ويعلق قلبه به ويكثر فيه من الطاعة حتى يكون المسجد له كالماء للسمك وكالحياة للبدن. جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا، يعني من كثرة جلوسهم في المساجد كأنهم أصبحوا سارية من سواريها. إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. يعني الذي يجلس في المسجد لا يخلو حاله، إما يستفيد أخ، وأخوة المساجد لها طعم خاص لأنها اجتمعت على طاعة الله وليست على الدنيا، أو كلمة حكمة يستفيد موعظة كلمة. وذلك على الإنسان إذا وجد حكمة في المسجد وكلاما طيبا عليه أن يلازم ذلك. قال: ورحمة منتظرة، لأن الرحمة تنزل على المساجد. وعن أبي عثمان قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء: يا أخي ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. وقد ضمن الله عز وجل لمن كان المساجد بيوته الروح والرحمة والجواز على الصراط. وجاء في حديث أنس، هذا عند في صحيح الترغيب، وجاء في حديث أنس في السلسلة الصحيحة أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول ملائكة: يا ربنا، ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. هذا فيه فضل الحب في الله عز وجل، وأنه سبب للإضلال تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. اجتمعا عليه وتفرقا عليه، معناه أي اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله، فكان سبب اجتماعهما الحب في الله واستمر على ذلك حتى تفرق مجلسهما وفرق الموت بينهما، وهما صادقان في حب كل واحد منهما لصاحبه حال اجتماعهما وحال افتراقهما. هذا فيه الحث العظيم على التحاب في الله عز وجل، وبيان عظم فضله، وأنه من أعظم مهمات الدين، لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وذلك قال القرطبي: أي ما دام على المحبة الصادقة الدينية المبرأة عن الأغراض الدنيوية، ولم يقطعاها بعارض في حال اجتماعهما ولا حال افتراقهما. ولذلك الحب في الله علامته أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، كما قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. فإذا وصلك فحبه كامل في قلبك لله، وإذا قطعك حبه كامل لأنك تحبه لله ليس لذاته، ليس لشهوة، لأنك إذا أعطاك أحببته، وإن منعك لم تحبه، إنما أحببت العطاء وأبغضت الإمساك، فحبك ليس لله. والحب في الله عز وجل من أسباب حب الله عز وجل للعبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، كما أن الحب في الله عز وجل من أسباب نيل حلاوة الإيمان، كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا إشارة إلى الإخلاص في الحب، فالإيمان له حلاوة وطعم لا يعدله شيء، وثمرة حلاوة الإيمان النشاط في الطاعة ومحبة التقرب إلى الله بكثرة العبادة، فالإيمان له طعم وحلاوة تذاق بالقلب، كما أن للطعام والشراب حلاوة تذاق بالفم، هكذا للإيمان حلاوة تذاق بالقلب. فإذا سقم الإنسان في بدنه وجد الطعام الحلو مرا، وإذا مرض قلبه بالشهوات والشبهات لم يجد حلاوة الإيمان. ولذلك قد يرى ما هو هلاكه بأنه نجاه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فلو كانت حلاوة الإيمان في القلب موجودة لاستلذ بحلاوة الإيمان ولم تطغى حلاوة المعصية، فلو كمل إيمانه لوجد حلاوة الإيمان فاستغنى بها عن حلاوة المعاصي. سئل وهيب بن الورد: هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ قال: لا، ولا من هم بالمعصية. فإذا وجد القلب حلاوة الإيمان أحس بمرارة الكفر والفسوق والعصيان. ولذلك قال يوسف: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لأن التلذذ بطاعة الله أعظم بكثير عند الصادقين من التلذذ بلذات المعاصي. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. اجتمع فيها كل الدواعي، وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها، فهي جامعة للمنصب وجامعة للجمال، لا سيما وهي تدعو الرجل إلى نفسها، تطلب منه الفاحشة فيصبر ويقول إما بلسان قيله وإما في نفسه: إني أخاف الله. فهذا قد جمع أكمل مراتب الطاعات. قال قرطبي: معنى دعته عرضت نفسها علي، أي للفاحشة، وقول المدعو في مثل هذا الحال إني أخاف الله وامتناعه دليل على عظم معرفته بالله وشدة خوفه من عقابه ومتين تقواه وحيائه من الله عز وجل. وهذا هو المقام اليوسفي، أي مقام يوسف لما اجتمعنا عليه النساء وكنا ذات منصب وجمال، فقال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يقول علماء: هذه نفقة التطوع، والأصل فيها الإسرار بخلاف الفريضة، فإن الأصل فيها الإعلان حتى يقتدي الناس بالفاعل وتظهر محاسن الإسلام. وفيه حض على الإخلاص في الأعمال والتستر بها، ولذلك هذا الأمر يعممه العلماء على كل أمر، يعني النوافل التستر فيها أفضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فالفرائض تعلن، وأما النوافل تسر، هذا الأصل، إلا إذا اقتضت مصلحة. قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، هذا السابع. ورجل ذكر الله خاليا، قال القرطبي خاليا يعني من الخلق ومن الالتفات إلى غير الله عز وجل، يعني في خلوته وفي خلو نفسه من الدنيا، لم يذكر مصيبة له من مصائب الدنيا، إنما شوقا إلى الله وحبا فيه ذكره ففاضت عيناه. بل كان من العلماء من إذا ذكر الله عز وجل ترتعد فرائصه ولا يستطيع أن يتمالك نفسه من شدة التعلق والحب في الله عز وجل. قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي فاضت الدموع من عينه كما قال ابن حجر، وأسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها هي التي فاضت. قال ورجل ذكر الله خاليا، ذكر الرجل هنا لا مفهوم له، يشمل كل مسلم ذكر الله خاليا من ذكر أو أنثى. قال النووي رحمه الله فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها. هؤلاء السبعة كما تقدم ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أفعال متنوعة وصفات يجتهد فيها المجتهدون لينالوا الأجر والظل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، في يوم العطش الأكبر. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه في تحصيل شيء منها، لعل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتداركه بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالظل يوم لا ظل إلا ظله، وأن ينجينا من كرب الآخرة، وأن يقوي الإيمان في قلوبنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.